أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، من الأمور التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها أنهم قالوا يعمل في الحال، العامل في الحال هو العامل في صاحبها. يعني لو كنا مثلا جاء زيد ضاحكا، ضاحكا حالا منصوبة، ما الذي نصبها؟ قال انظر إلى صاحب الحال. من صاحب الحال؟ زيد. أين العامل في صاحب الحال؟ العامل هو جاء، فهو الذي عمل في الحال. العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال. فإن قال اشتهر هذا أنه يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها. جيد، وهذا مشهور في كتبهم وعلى ألسنتهم، وهذا ليس بلازم عند سيبويه، ليس واجبا، ويشهد لذلك أمور. أنهم يقولون أعجبني وجه زيد مبتسما، فمبتسما حال من زيد، وزيد مضاف إلى وجه، فوجه هو الذي عمل في زيد، فهل هو الذي عمل في مبتسم؟ وصوته طارئا، فإن صاحب الحال معمول للمضاف أو معمول لحذف جر مقدر مثلا، والحال هنا منصوبة بالفعل ليس بالمضاف، ليس الوجه هو الذي نصب الحال. فإن الثاني مثل قولهم لمية موحشا طلل، مية اسم امرأة، موحشا مخيفا، طلل يعني عند مية طلل مخيفا، والطلل هو ما بقي قائما بعد هدم البيت، فموحشا حال من الطلل، والطلل مبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء. فالسؤال هل العامل في الحال هنا هو الابتداء؟ قال فإن صاحب الحال عند سيبويه هنا في هذا المثال هو كلمة طلل، وعنده طلل مرفوع بالابتداء وليس فاعلا كما يقول الأخفش والكوفيون. والناصب للحال هنا أين الناصب؟ قال ليس الابتداء، الناصب هو ما في شبه الجملة، لأن شبه الجملة يتعلق بمحذوف. أصل الكلام طلل كائن لمية موحشا، فموحشا منصوب بكائن المحذوف. فإن قال الناصب هنا هو الاستقرار الذي تعلق به الظرف. المثال الثالث مما يشهد إلى أن العامل في الحال ليس العامل في صاحبها دائما، قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فإن أمة حال من معمول إن، وهو كلمة أمتكم، أمة حال من أمتكم، وأمتكم هذا مرفوع خبر إن. فإن وناصب الحال هنا ليس إن، ناصب الحال هو حرف التنبيه أو اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل، معنى أشير. ومثله وأن هذا صراطي مستقيما، فمستقيما حال من الصراط، والعامل فيه ليس أن، العامل في مستقيما، العامل في الصراط هو أن، والعامل في مستقيما ليس أن، العامل فيه هو هذا اسم الإشارة. طيب، ومثله قول الشاعر ها بين ذا صريح النصح ذا صريح النصح فصغ له، ينبغي أن يكون فأصغ بالهمزة. تمام، تمام. فهنا ها حرف تنبيه، بينا يعني واضحا، ذا صريح النصح يعني هذا صريح النصح يعني نصحه واضح، فصل له يعني فاسمعه فاستمع إليه. فالعامل هنا في كلمة بينا التي نصبت على الحال، العامل هنا ها، وها هنا حرف تنبيه. هنا، ولك أن تقول يعني لك أن تقول في مثل هذا نحن لا نسلم أن صاحب الحال هو كلمة طلل في قولهم لميت موحشا طلل، لا نسلم أن صاحب الحال هو طلل، بل صاحب الحال ضمير مستتر في الظرف، صاحب الحال ضمير مستتر في الظرف، فإن يعود إلى الطلب، لأن الحال حينئذ حال من المعرفة، لو قلنا إنه من الضمير فتكون الحال يكون صاحب الحال معرفة. أما جواب ابن خلوف بأن الظرف إنما يتحمل الضمير إذا تأخر عن المبتدأ فهذا مخالف لإطلاقهم ومخالف لقول أبي الفتح عليك ورحمة الله السلام. طيب ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، فقال هنا عليك السلام يعني ورحمة الله، فقال إن ورحمة الله ليس معطوفا على السلام لأن المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه، فماذا نقول؟ نقول إنه معطوف على الضمير المستتر في الظرف. فهمنا؟ أو الضمير ممكن ولكن رفعه، نعم، لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه. وقد اعترض عليه بأنه تخلص عن ضرورة بضرورة أخرى، يعني هنا اعتراض، يقول أنت تخرج من مشكلة وهي ماذا؟ وهي أنك تعطف على متأخر، يعني تقدم المعطوف على المعطوف عليه، فتخرج إلى مشكلة أخرى وهو أنك تعطف على الضمير المستتر بدون فاصل. قال وهي العطف مع عدم الفصل، يعني أنت خرجت من ضرورة إلى ضرورة أخرى. نقول ولم يعترض بعدم الضمير. طيب وجوابه أن عدم الفصل أسهل من المعطوف المقدم لوروده في النثر، مررت برجل سواء والعدم، فهمنا؟ يعني هنا عطفنا بدون ماذا؟ هنا حدث عطف بدون فصل، وهذا سمع قليلا، ولهذا السبب قال إن الفصل إن العطف بدون فصل أسهل من تقديم المعطوف عليه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه. فهمنا؟ وأما حتى قيل إن هذا قياس، يعني مثل مررت برجل سواء والعدم، حتى قيل إنه قياس. أما جواب ابن مالك بأن الحمل على طلل أولى لأنه ظاهر، يعني أن نجعل الحال من طلل أولى لأنه ظاهر، فإنما يصح لو ساوى الظاهر الضمير في التعريف، لو كان هذا الظاهر معرفة وكان الضمير معرفة، تفهمني؟ الضمير هو معرفة، لو كان الظاهر معرفة فنحن نقول الحمل على الظاهر أولى من الحمل على المقدر، هذا إذا كان معرفتين. أما إذا كان الظاهر نكرة والمستتر معرفة فالحمل على المستتر المعرفة أولى. وأما البواقي فاتحاد العامل فيها موجود تقديرا، إذ المعنى أشير إلى أمتكم وإلى صراطي وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فالمعنى واحد، وتنبيه لصريح النصح بينا أو تنبه عفوا لصريح النصح بينا، فتكون ها بمعنى تنبه. وأما مسألة المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنه معمول للفعل، يعني في مسألة ماذا؟ في مسألة في المضاف أعجبني وجه زيد مبتسما، قال هنا يصلح أن نحذف وجه، طيب فنقول أعجبني زيد مبتسما، قال لما صح هذا جعل المضاف كأن المضاف إليه كأنه معمول للفعل. وعلى هذا فالشرط في المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تفضيلا. إذن يقول مما كثر على ألسنتهم أنه أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها دائما، ونحن نقول أو كلام ابن هشام هنا أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها تحقيقا أو تقديرا. هذا هو. السادس عشر قولهم يغلب المؤنث على المذكر في مسألتين، يعني يكون المؤنث غالبا على المذكر في مسألتين، إحداهما ضبعان في تثنية ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر، ولم إذ لم يقولوا ضبعانان، والثانية التأريخ، فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام، يعني كانوا دائما في التاريخ يذكرون الليالي ليس الأيام. ذكر ذلك الجرجاني وجماعة وهو سهون، فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري حكم أحدهما على الآخر، ولا يجتمع الليل والنهار، ولا هنا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما عن الآخر، وإنما أرخت العرب بالليالي لسبقها، إذ كانت أشهرهم قمرية، والقمر إنما يطلع ليلا. وإنما المسألة الصحيحة أن تقول كتبته لثلاث بين يوم وليلة، يعني لأنه يقول لثلاث ليال مضينا من كذا مثلا، فينبغي أن نقول لثلاث بين يوم وليلة، ليس ثلاث من الليالي فقط، لأن الكتابة لم تحدث في الليل وحده. وضابطها أن يكون معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث. ضابط هذا أن يكون عندنا عدد يميز بماذا؟ يميز بتمييز مذكر وتمييز أو معطوف عليه تمييز مؤنث، تمام؟ لكي نخرج من هذا الإشكال. قال هنا ضابطها، ضابط هذه المسألة أن يكون معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث وكلاهما مما لا يعقل، وفصل من العدد بكلمة بين، يعني بين يوم وليلة. قال فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وهكذا. كذلك مما كثر عندهم قولهم في نحو خلق الله السماوات والأرض، قالوا إن السماوات مفعول به، والحق في تعريف المفعول به، الحق في تعريف المفعول به إنه هو الذي يقع عليه الفعل. ضربت زيدا فزيد موجود ووقع الضرب عليه، أكلت خبزا فالخبز موجود ووقع الأكل عليه. أما خلق الله السماوات فالسماوات لم تكن موجودة قبل الخلق، فالفعل لم يقع عليها، بل الفعل أوجدها بعد أن لم تكن موجودة، فهمنا؟ قال والصواب في مثل هذا أن نقول هو مفعول مطلق، كأنك قلت خلق الله خلقا هو السماوات، تفهمني؟ قال قولهم في نحو خلق الله السماوات إن السماوات مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق هو ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، نحو ضربت ضربا يعني فعلت هذا الضرب، والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا به بقولك به، يعني ضربت زيدا، وأنت إذا قلت السماوات مفعول لا تحتاج أن تقول مفعول به، يعني ضربت زيدا، زيد مفعول به الضرب، مفعول به يعني فعلت الضرب به، فهمنا؟ أما إذا قلت كتبت الواجب فالواجب هنا ليس مفعولا به، بل الواجب هو المفعول، هو فقط مفعول، فهمنا؟ فأنت لو قلت هنا السماوات مفعول كان الكلام صحيحا، ولو قلت السماوات مفعول بها كما تقول زيد مفعول به لم يصح. وهذا وقال هنا وقد يعارض هذا بأن يصاغ لنحو السماوات في المثال اسم مفعول تام، يعني قد يأتينا إشكال يقول ولكن المفعول به يجوز أن نشتق من فعله اسم مفعول بدون حرف ويصح، نقول في ضرب زيد عمرا عمر مضروب، بعكس جلس على الكرسي فالكرسي مجلوس عليه. فهنا كذلك السماوات نستطيع أن نقول السماوات مخلوق أو مخلوقة، فنأخذ منه اسم مفعول تام فيقال السماوات مخلوقة، وهذا مختص بالمفعول به، فإن هذا اعتراض يقول ابن هشام هذا اعتراض مقبول، يعني من جهة أنه مفعول فالحق أنه ليس مفعولا به، ولكنهم يعربونه مفعولا به في الإعراب يعربونه مفعولا به. قال قد يكون من ما يقوي كلامه أننا نستطيع أن نشتق له اسم مفعول من المصدر وهو تام بدون حرف. إيضاح آخر، المفعول به ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه، هذا توضيح للمسألة، المفعول به ينبغي أن يكون موجودا قبل الفعل، زيد موجود قبل أن أضربه فإن هو موجود ثم يقع الفعل عليه، ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلا، والمفعول مطلق المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده، هذا هو توضيح المسألة، المفعول المطلق هو الذي يكون بالفعل لا يقع عليه الفعل. والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات، فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثا، ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أن المفعول المطلق لا يختص بها، لأن الله تعالى موجد للذوات والأفعال جميعا لا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه. وممن قال بهذا الذي ذكرته الجرجاني وابن الحاجب في كتاب الأمالي، وكذا البحث نفس الكلام في قولك كتبت الواجب، أنشأت كتابا، عمل فلان خيرا، نفس الكلام، لأنه فيه إنشاء الفعل، فيه إيجاد المفعول، ليس تقول بنيت بيتا، فالبيت قبل أن تبنيه لم يكن موجود، فإن فمثل هذا قال ابن هشام أولى أن نجعله مفعولا مطلقا. عمل فلان خيرا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا. وزعم ابن الحاجب في الشرح المفصل وغيره أن المفعول المطلق يكون جملة، زعم أن المفعول المطلق يكون جملة، وجعل من ذلك قال زيد عمر منطلق. لماذا؟ قال لأن هو قال هذا، هو الذي أنشأ هذه الجملة، هو الذي نطق بها، لم تكن الجملة موجودة قبل أن ينطق بها، وقد مضى رده. نعم، مضى ردها بأن هذه الجملة متعلقة بالقول ليست هي نفس القول. قال هنا هنا عن صريحة ليس مفعول به، هي مفعول مطلق على هذا الكلام. نعم، وزعم أيضا في أنبأت زيدا عمرا فاضلا، زعم أيضا ابن الحاجب في قولك أنبأت زيدا عمرا فاضلا أن الأول مفعول به والثاني والثالث مفعول مطلق، لأنهما نفس أنبأ في المعنى، يعني بخلاف الثاني والثالث في أعلمت زيدا عمرا فاضلا، فإنهما متعلقا العلم لا نفس العلم. قال ابن هشام وهذا خطأ، بل هما أيضا منبأ بهما لا نفس النبأ، وهذا الذي قاله لم يقله أحد ولا يقتضيه النظر الصحيح. إذن مما اشتهر بين النحويين أن المفعول أن قولك خلق الله السماوات مفعول به، قال والصواب أو صحيح أن المقول هو مفعول مطلق لأنه أقرب إلى هذا. جيد. الثامن عشر في قولهم كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، هكذا قال كاد زيد ينجح، يعني هو لم ينجح، قريب ولكن لم ينجح، لم يكد زيد ينجح، يعني هو نجح، تفهمني؟ لم يكد يسقط حتى حدث كذا وكذا، يعني سقط. فهم يقولون إن كاد إذا كانت منفية فالمعنى مثبت، وإذا كانت مثبتة فالمعنى منفي. قولهم في كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، فإذا قيل كاد يفعل معناه أنه لم يفعل، وإذا قيل لم يكد فمعناه أنه فعله. ودليل الأول قول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، والمعنى أنهم لم يفتنوك ولكن اقتربوا، وكادت النفس أن تصيب عليه، يعني قاربت. ودليل الثاني وما كادوا يفعلون، معناها أنهم فعلوا، هم ما كانوا قريبين من الفعل ولكنهم فعلوا. وقد اشتهر ذلك بينهم حتى جعله المعجل لغزا، اشتهر هذا بينهم حتى إن المعجل جعل هذا لغزا في الكلام. قال أنحوية هذا العصر ما هي لفظة؟ قال المعجل يعني يا نحوية هذا العصر ما هي الكلمة جرت في لساني جرهم وثمود، يعني كلمة عربية كانت في لسان جرهم وثمود من قبل، إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، إذا جاءت بصورة النفي دلت على الإثبات، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. والصواب أن حكمها حكم كل الأفعال، هي مثلها مثل الأفعال، ليس مثبتها منفي ومنفيها مثبت. طيب الصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات. وبيان ذلك أن معناها المقاربة، عندما أقول كاد زيد يسقط ليس معناها لم يسقط، معناها قرب زيد من السقوط، وقرب زيد يلزم أنه ما سقط، لأنه لو سقط لقلت سقط، فقرب منه، فهي بمعنى المقاربة، معنى قارب السقوط. وما كاد زيد سنقول ما قارب زيد السقوط، وهكذا. قال قارب الفعل معناها كاد يفعل، يعني قارب الفعل، وأن معنى ما كاد يفعل يعني ما قارب الفعل، فخبرها منفي دائما، أما إذا كانت منفية فواضح، لأنه إذا انتفت مقارنة الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل، إذا انتفت عفوا مقاربة الفعل، إذا كان قرب الفعل لم يحدث، إذا لم يقترب الفعل، فإذا يعني ما اقترب زيد من الوقوع إذا ما وقع. فهمنا؟ الله تعالى لما نهى عن الزنا ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، إذا كان القرب محرما الاقتراب منه محرم فهو من باب أولى. فإن تقول لابنك لا تنفق جنيها من هذا المال، فلا تنفق جنيا من باب أولى، لا تنفق عشرا. واضحة؟ ودليل ذلك إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها يعني لم يقارب الرؤية، ولهذا كان أبلغ من أن يقال لم يرها، لأن من لم يرى قد يقارب الرؤية، أما من لم يقارب الرؤية فهذا أبلغ، هو لم حتى لم يقترب من الرؤية. وإما إذا كانت المقاربة مثبتة، إذا كانت هذه المقاربة مثبتة فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفا عدم حصوله، وإلا لكان الإخبار حينئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله، الإخبار بالمقاربة في الإثبات أنه اقترب من الفعل لا يعني أنه حدث، ولو كان حدث لما قلنا قارب، كنا نقول حدث، وإلا لكان الإخبار حينئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله، إذ لا يحسن في العرف أن يقال مثلا لمن صلى لا نقول قارب الصلاة، لابد أن نقول صلى، وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة. يعني هو لم يفعل، لم يصلي إلا أنه قارب أولا الصلاة ثم فعل، وهكذا. فإن أولد على ذلك وما كادوا يفعلون، يعني وما اقتربوا من الذبح مع أنهم قد فعلوا، نقول إذا مراد بالفعل هنا الذبح، وقد قال الله تعالى فذبحوها، فالجواب عن حالهم في أول الأمر، فإنهم أولا كانوا بعداء عن ذبحها، هذا هو المعنى، ما كادوا يفعلون يعني ما كانوا قريبين من ذبحها، لما وجد عندهم من الأسئلة ومثل هذا، فكأنهم كانوا معترضين على الذبح، فما كانوا مقاربين للذبح. تمام. قال هنا فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحها بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم، بدليل ما جاءنا من تشددهم في الأسئلة وتكرار سؤالهم، ولما كثر استعمال مثل هذا فيما انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك، توهم من توهم أن هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه، وليس كذلك، وإنما فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فهم في الآية من قوله فذبحوها. يعني لما كان الشخص مصرا على إنكار فعل طيب ثم فعله بعد ذلك، كان فعله هذا ليس نافيا لإنكاره الأول، فهنا لما كانوا منكرين مسألة الذبح فكادوا أن لا يذبحوا، ما كادوا يذبحوا، ما قاربوا الذبح في البداية ثم ذبحوا بعد ذلك، فهذا لا ينفي أنهم في البداية كانوا متشددين متعنتين. التاسع عشر قولهم في الصين وسوف حرف تنفيس، والأحسن أن نقول حرف استقبال لأنه أوضح، لأن معنى التنفيس هو التوسيع، فإن هذا الحرف حرف التنفيس يعني ينقل الفعل عن الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال. وها هنا تنبيهان، أحدهما أن الزمخشري قال في قول الله تعالى أولئك سيرحمهم الله، قال إن السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة، فهي مؤكدة للوعد، واعترضه بعض الفضلاء، يعني بعض العلماء اعترض على هذا، طيب اعترض بعض الفضلاء بأن وجود الرحمة مستفاد من الفعل لا من السين، يعني أولئك سيرحمهم الله، الرحمة هنا التي تكون هذا وعد من الله، ووعد الله تعالى يصدق، وهنا مستفادة من ماذا؟ من الفعل لا من السين، وبأن الوجوب المشار إليه بقوله لا محالة، طيب لا إشعار للسين به، يعني ليست السين هي التي دلت على الرحمة، وأجيب بأن السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخر، فإن كان المقام ليس مقام تأخر لكونه بشارة تمحضت لإفادة الوقوع، وبتحقق الوقوع يصل إلى درجة الوجود، يعني قيل إن السين تدل على الوقوع في المستقبل، فإذا كان الفعل ليس للمستقبل بل هو يحدث الآن فقالوا عند ذلك تكون دالة على الوقوع. التنبيه الثاني، قال بعضهم في قوله تعالى ستجدون آخرين، قال السين للاستمرار ليس للاستقبال، يعني ستجدون آخرين من المنافقين دائما، كلما مر الزمان ستجد هذا النوع، قال السين هنا للاستمرار ليس للمستقبل، ليس كلاما للنبي أنك ستجد يا رسول الله فقط في المستقبل. فهذا المضارع قال بمعنى ستجدون آخرين قالوا إن السين للاستمرار لا للاستقبال، مثل سيقول السفهاء فإنها نزلت بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني هم قالوا أولا، قالوا أولا فنزلت، ولكن دخلت السين إشعارا بالاستمرار، والحق أنها للاستقبال. وأن يقول في سيقول السفهاء بمعنى سيستمر على القول، لأن سيقول السفهاء من الناس هم قالوا قبل أن تنزل الآية، والمعنى إنهم سيستمرون على هذا القول وذلك مستقبلا. فهذا في المضارع مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فآمنوا هنا بمعنى استمروا لأنهم خطبوا بالإيمان أولا. فهمنا في الأمر هذا إن سلم أن قولهم سابق على النزول، هذا إذا سلمنا بأن القول هنا بأن قولهم ما ولاهم سبق نزول الآية، فربما نزلت الآية إخبارا للنبي أنهم سيقولون هذا فلما رجع قالوا، إذا سلمنا أن قولهم سابق. وهو خلاف المفهوم من كلام الزمخشري، فإنه سأل ما الحكمة في الإعلام بذلك قبل وقوعه، يعني ما الحكمة في الإعلام قبل وقوعه هذا؟ لا، ولكن فيه حكمة أن الله تعالى أخبر النبي أنه مطلع عليه. تمام العشرين قولهم في نحو جلست أمام زيد، إن زيدا مخفوض بالظرف، جلست أمام زيد هو مخفوض بالظرف، الصواب أن يقال مخفوض بالإضافة إلى الظرف، فإنه لا مدخل في الخفض لخصوصية كون الظرف كون المضاف ظرفا. تمام، ولكن أن نقول مخفوض بالظرف أو بالمضاف أولى ليس بالإضافة. قال خاتمة ينبغي للمعرب أن يتخير من العبارات أوجزها وأجمعها للمعنى المراد، ينبغي أن يختار ماذا أوجز جملة في الإعراب، فيقول في نحو ضرب فعل ماض لم يسمى فاعله، ولا يقول مبني لما لم يسمى فاعله لطول ذلك وخطئه، وأن يقول مثلا في المرفوع به نائب فاعل، لا يقول مفعول ما لم يسمى فاعله لنفس السبب. ولصدق هذه العبارة على المنصوب مفعول لم يسمى فاعله، إذا قلنا أعطي زيد جنيها فزيد مفعول لم يسمى فاعله، وجنيها أيضا مفعول لم يسمى فاعله، ونحن نريد نائب الفاعل، فقال لهذا السبب تقول نائب الفاعل أولى. ألا ترى أنه مفعول، يعني كلمة دينار مفعول ليعطى لأعطي، وأعطي هنا لم يسمى فاعله، وأما النائب عن الفاعل فلا يصح إلا للمرفوع، يعني إذا قلت نائب فاعل فهذا يدل على زيد، أما مفعول لم يسمى فاعله يشمل زيدا ويشمل الدرهم. أن يقال مثلا في قد حرف تقليل، حرف لتقليل زمن الماضي، وحدث الآتي ولتحقيق حديثهما، هو يريد هنا أن يقال في قد حرف لتقليل زمن الماضي، يقلل الزمن الماضي ويقلل الحدث الآتي، أو يدل على تحقيق الحدث، في أن نقول حرف شرط وتفصيل وتوكيد، في لم نقول حرف حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، فهمنا؟ ونزيد في لما الجازمة نقول متصلا نفيه متوقعا ثبوته، يعني نفيه متصل إلى الحال يتوقع ثبوته، في الواو نقول حرف عطف لمجرد الجمع أو لمطلق الجمع، ولا تقل للجمع المطلق لأن هذا يختلف معناه، وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية، وفي ثم طيب حرف عطف للترتيب والمهلة، حرف عطف للترتيب والمهلة، وفي الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، هكذا. إذا اختصرت فيهن كل عاطف ومعطوف، إذا أردت زيادة في الاختصار كل عاطف ومعطوف، ناصب ومنصوب، جازم ومجزوم، هكذا كما نقول جار ومجرور. تمام. طيب، إلى هنا ينتهي هذه الأمور التي حذر المصنف رحمه الله تعالى من اشتهارها مع وجود كلام فيها أو مع كون الصواب خلافها. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونبدأ إن شاء الله تعالى الباب السابع من الكتاب في كيفية الإعراب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.